إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن الناظر في تعامل المسلمين مع بعضهم يجد في ذلك خللاً كبيراً، فمن المسلمين آباءٌ قد امتلأت قلوبهم حزناً بسبب سوء معاملة أبنائهم وبناتهم، ومن المسلمين أمهاتٌ لا يكاد الدمع ينقطع من أعينهن بسبب سوء معاملة أبنائهن وبناتهن، ومن المسلمين أزواج وزوجات يتنافرون في البيوت إن لم يصل الأمر إلى الطلاق بسبب سوء التعامل فيما بينهم، ومن المسلمين أقارب وجيران لا يحب بعضهم بعضا من غير بأس شرعي بسبب سوء التعامل بينهم. وإنك يا عبد الله لتعجب كيف يقع هذا من أقوام يقرؤون القرآن ويسمعون القرآن، فإن القرآن كلام ربنا أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل لنا فيه الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلو أن المسلم ذكرًا كان أو أنثى أقبل على كلام الله يقرأه ويتعلمه ويفهمه ويعمل به، لعاش في الدنيا مستقيمًا غاية الاستقامة، وعاش سعيدًا في غاية السعادة، وكان في الآخرة من الفائزين. ربنا سبحانه علمنا في القرآن كيف يعامل بعضنا بعضًا، فأدبنا بأحسن الأدب، جمع الله لنا أصول التعامل الحسن بيننا في آيةٍ واحدة، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: فبما رحمةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الله أكبر. إن الله عز وجل يمتن علينا في هذه الآية ويؤدبنا بجميل الأخلاق في المعاملات في هذه الآية، يمتن علينا بجميل صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، فبرحمه من الله عليك وعلى امتك لنت لهم، فكنت لينا في فعلك، لينا في قولك، طيبا في فعلك، طيبا في قولك، غير فظ ولا غليظ القلب، فليس في كلامك قسوة، وليس في قلبك جفوة. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك وانصرفوا عنك ولم يجتمعوا عليك، فاعف عنهم، فاعف عنهم، أي تجاوز عن تقصيرهم في حقك الدنيوي، واستغفر لهم، أي استغفر لهم ربك في تقصيرهم في حق الله عز وجل وفي أمور دينهم، وشاورهم في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم مسدد من ربه، مسدد بالوحي، لكن الله عز وجل أمره أن يعامل الصحابة بالمشاورة تأليفاً لقلوبهم، وليشركهم في الأمر، وليشركهم في الأمر، وليتقتدي به الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم. فإذا عزمت وإذا أردت أن تفعل الفعل فتوكل على الله، فإنه لن يتحقق لك العزم إلا بالتوكل على الله، ولن توفق إلا بالتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وهذه يا عباد الله صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سئلت أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، وفي رواية: ولكن يعفو ويغفر. وهذه يا عباد الله صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقد أخبرنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. فهذه أعلى الأخلاق وأكمل الأخلاق وأجمل الشمائل كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع امتنان ربنا علينا في هذه الآية، فإنه بيّن لنا أصول التعامل الحسن فيما بيننا. الأصل الأول أن نتعامل بالرحمة فيما بيننا، أن تعامل يا عبد الله والديك بالرحمة فتكون رحيماً معهما، لا يريان منك إلا ما يحبان، فتفعل ما أمراك به إن لم يكن معصية لله عز وجل، وتبادر إلى ما يحبان إن لم يكن في ذلك ضرر عليك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل، أي تذلل لهما رحمة وإحسانا، فكن رحيما بهما متذللا لهما. قال بعض السلف: كن لهما كالعبد الخاشع في صلاته، أي تذلل لهما، وقف أمامهما بأدب، ولا ترفع يديك عند الكلام معهما، ولا تجرحهما بكلمة، وإنما كن رحيما بهما. الله أكبر يا عبد الله، لن تنال رحمة الله إلا إذا رحمت والديك، ثم إنك مع معاملة والديك بالرحمة فإنك تسأل الله لهما الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تعامل يا عبد الله زوجتك وعيالك بالرحمة. يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أقوام من الأعراب فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: إنا لا نقبل صبياننا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك لكم أن نزع الله منكم الرحمة؟ وفي رواية: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وجاء الأقرع بن حابس رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ترحم زوجتك بأن لا تكلفها فوق ما تطيق، ترحم زوجتك بأن تعينها على عمل بيتها، ولا ينقص ذلك من رجولتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يكون في خدمة أهله، في مهنة أهله، يحلب شاته ويخصف نعله ويخيط ثوبه ويقرب دلوه صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف من وطئ الأرض صلى الله عليه وسلم. ترحم زوجتك بأن تكرم أهلها وألا تسمعها في أهلها سوءا. والزوجة ترحم زوجها بالقيام بحقه وبإكرامه وبجعل القوامة له وبكف لسانها عنه وبإكرام أهله وإظهار الكرامة لأهله عنده. تعامل يا عبد الله جيرانك وأقاربك بالرحمة، واعلم يا عبد الله أنك كلما زدت في رحمة المسلمين رحمت من رب العالمين. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والأصل الثاني يا عبد الله أن تعامل الناس باللين، بلين الفعل ولين القول، بلين الفعل، فتكون رفيقاً بالناس، تعامل أهل بيتك بالرفق، فإن الرفق إذا دخل البيت دخل الخير والإحسان والسعادة والاطمئنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بالرفق. دخل أعرابي فتنحى ناحية المسجد فبال، فقام إليه الصحابة ليزجروه، فقال الرفيق صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. فلما فرغ دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والخلاء، وإنما هي لذكر الله والصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جاء معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم فقال له معاوية: يرحمك الله. فأخذ القوم ينظرون إليه بأبصارهم، فقال لهم: واثكل أمياه، ما بالكم تنظرون إلي؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فلما رأى ذلك سكت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً أحسن منه قبله ولا بعده، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو القرآن والتسبيح والتكبير. الله أكبر، ما أعظم هذا الخلق وما أعظم هذا اللين، تلين للناس في كلامك يا عبد الله بأن تكون طيب الكلام. الأصل الثالث: ألا تكون فظا، ألا تكون قاسيا في كلامك، بل تكون كما تقدم طيب الكلام، لين الكلام مع من تتعامل معه من الناس. الأصل الرابع: ألا تكون غليظ القلب، ألا تكون جافيا، ألا تكون قاسيا، ألا تكون معرضا عن رحمة الناس، بل تكون لين القلب، هينا لينا قريبا سهلا. فإنك إذا فعلت ذلك يا عبد الله كنت من الأخيار القريبين من الناس. والأصل الخامس: أن تعفو عن الناس. ومعنى أن تعفو عن الناس أن تقبل منهم ما لا أن تقبل منهم ما يستطيعون، وأن لا تكلفهم ما لا يطيقون، وأن تتجاوز عما فيه يخطئون. فخذ العفو يا عبد الله، اقبل من الناس ما يقدمون ويستطيعون، ولا تدقق ولا تحقق ولا تطلب من الناس ما فوق طاقتهم. ومع ذلك اعف عنهم إذا قصروا وإذا أخطأوا في حقك، فإن العفو سبب للعز، وإن العفو سبب لمزيد الإكرام من الله عز وجل، فما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. خذ يا عبد الله العفو وادفع بالتي هي أحسن، فإن هذا يؤلف قلوب الناس لك. والأصل السادس: أن تستغفر للناس ليرى الناس منك أنك تحب لهم دخول الجنة وتخاف عليهم من دخول النار. تستغفر لهم وتظهر الاستغفار لهم. إذا كنت مع أبنائك كان في لسانك: غفر الله لكم يا أبنائي، غفر الله لك يا أم فلان. إذا كنت مع جيرانك: غفر الله لكم. إذا كلمت قريبك سمع منك الاستغفار: غفر الله لك، وأعلى درجتك جعلك الله من أهل الجنة. تستغفر لهم في حقيقة أمرك وتسمعهم الاستغفار من أجل أن تؤلف قلوبهم. والأصل السابع: أن تشاورهم ولو في بعض الأمور. شاور أبناءك وشاور امرأتك في بعض أمورك لتتألف قلوبهم، ولتشركهم في أمرك وأمرهم. بل يا عبد الله، حتى جارك شاوره في بعض أمورك من أجل أن تشعره باهتمامك به واهتمامك برأيه، ولعلك أن تستفيد منه خيرا وأن تسمع منه خيرا. ما أحوجنا يا عباد الله إلى أن نحيي مبدأ التشاور فيما بيننا. فإذا شاورنا وبذلنا الأسباب وظهر لنا الهدى، فإنا نعزم على أمرنا ونتوكل على ربنا، والله يحب المتوكلين. ومن أحبه الله أعانه وسدده ووفقه. الله أكبر يا عباد الله، هذه أصول التعامل الحسن من آية واحدة من كتاب ربنا. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا كلام الله، واعملوا بكلام الله فيما بينكم لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن دينكم الكامل الشامل دين الألفة ودين الأخوة ودين المحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن يأنس بإخوانه المؤمنين، ويأنس به إخوانه المؤمنون، ولا خير في عبد لا يأنس به المؤمنون ولا يأنس بالمؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، كونوا عباد الله إخوانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وما أجمل ما قاله بعض العلماء، حيث قالوا: المؤمن للمؤمن كاليد للعين، إن دمعت العين مسحت اليد الدمع، وإن تألمت اليد بكت العين. هكذا هو المؤمن لأخيه المؤمن، محب له، ساع في صالحه، يحب له ما يحب لنفسه، يتألم لألمه، ويسعى في رفع الألم عنه ما أمكنه ذلك. واعلموا عباد الله أن من اتصف بهذه الصفات في معاملة الناس كان من الفائزين بالجنة، الناجين من النار. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من يدخل الجنة كل هين لين سهل قريب. فالذين يدخلون الجنة هم المؤمنون الذين يتصفون بهذه الصفات التي بيناها. فيا عبد الله، إن أردت إرضاء الله، إن أردت رحمة الله، إن أردت أن تلين لك قلوب عباد الله، إن أردت أن تندفع المشاكل عن بيتك، إذا أردت أن تجتمع مع أقاربك، فكن هينا وكن لينا وكن سهلا وكن قريبا. فإنك إذا فعلت ذلك تعان من الله على أمورك. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بدين الله، تقربوا إلى الله بالإحسان فيما بينكم، وبحسن التعامل مع المسلمين لعلكم تفلحون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم، بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين. اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا. اللهم إنا عباد مقصرون، لكن رحمتك أوسع وأرجى عندنا. اللهم فارحمنا، اللهم فارحمنا، اللهم فارحمنا. اللهم أنزل علينا رحمة نسعد بها يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا رحمة نسعد بها يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا رحمة نسعد بها يا رب العالمين. اللهم ألن قلوبنا، اللهم ألن قلوبنا، اللهم ألن قلوبنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الأخلاق الحسنة. اللهم اجعلنا من أهل الأخلاق الحسنة، اللهم اجعلنا من أهل الأخلاق الحسنة. اللهم من علمته منا مهاجرا لأحد من إخوانه بغير سبب شرعي، اللهم فألن قلبه لأخيه، اللهم فألن قلبه لأخيه، اللهم فألن قلبه لأخيه. اللهم ارزقنا البر والإحسان، اللهم ارزقنا البر والإحسان، اللهم ارزقنا البر والإحسان. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك، في هذه الساعة المباركة، في هذه الفريضة المباركة، اجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اكتبنا من أهل الجنة أجمعين، اللهم اكتبنا من أهل الجنة أجمعين. إلهنا ومولانا، لا تطرد منا أحدا، ولا تحرم منا أحدا، لا تطرد منا أحدا، ولا تحرم منا أحدا. إلهنا ارحمنا أجمعين، إلهنا ارحمنا أجمعين، إلهنا ارحمنا أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.